شهر فيه التراويح، شهر فيه التسابيح، تكسر فيه الخمور وتعطل فيه الزمور ويهجر فيه الآثام ويكثر فيه القيام، تغن فيه الشياطين وفيه يعرف قدر الدين وفيه يخلص التائبون ويكثر فيه المحسنون. في هذا الشهر تفتح الجنان وتغلق النيران ويكثر فيه الغفران. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يا أقدام السائلين اركعي لربك واسجدي، يا ألسنة السائلين جدي في السؤال واجتهدي. ينادي مناد كل ليلة حتى الفجر، يا باقي الخير أبشر ويا باقي الشر أقصر. أقبل على مولاك، يا باقي الخير أبشر. أين المعتذرين من ذنوبهم؟ أين الخاشعين البكائين أمام ربهم؟ في هذا الشهر أيها الأحباب، في هذا الشهر الكريم، شهر الطاعة والعبادة، يقيم بعض الناس حفلات الغناء ويفرون منه إلى السياحة في ديار السودان، يهربون من شهر رمضان، يقولون لا تصاموا حرا، قل نار جهنم أشد حرا. يا باغي الحكم بما أنزل الله أبشر، ويا باغي الاستسلام مع اليهود أبشر، يا غافر الأرحام أبشر، يا ظالم الأيتام أبشر، يا مغفر القرآن أبشر، يا سامع الغناء أبشر، يا مؤدي الزكوات أبشر، يا ناهي ثروات الشعوب أبشر، يا مطيب الفم بالذكر أبشر، يا ملوث الفم بالدخان في حمامات الوزارات أبشر. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. أيها الأحباب الكرام، من لكم؟ من لكم عباد الله إذا حشرت الأرواح في الحناجر؟ من لكم إذا ذاقت الأبصار والبصائر؟ من لكم إذا فات الفرج؟ من لكم إذا دنا الموت؟ من لكم إذا ذهب المقصود؟ من لكم إذا تكلمت الجمهور؟ من لكم إذا شاب المولود؟ من لكم إذا غضب المغمود؟ من لكم إذا خل السالم؟ من لكم إذا تعلق المظلوم بالظالم؟ من لكم إذا وضع الميزان؟ من لكم إذا سئرت النيران؟ الملك يومئذ الحق للرحمن. أيها الأحبة الكرام، استمعوا، استمعوا ماذا يقول الشاعر وهو ينادي: من يرد ملك الجنان، من يرد ملك الجنان فليدع عنه التواني، وليكن في ظلمة الليل إلى نور القرآن، وليصل صوما بصوم، إن هذا العيش فان، إنما العيش جوار الله في دار الأمان. نعم ورب الكعبة، هكذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. يا تعاسة الغافلين، يمر عليهم رمضان ولا يعرفونه. أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخ الوهم؟ تحب الذنب والدم وتخطي الخطأ الجم، أما بان لك العيب، أما أنبهك الشيب، وما في نصحه عيب، وما سمعك قد صمت، أما ناد بك الموت، أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت، القائلين بابا يقال له ريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة. فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل بعدهم أحد، ومن دخل شرب ومن شرب لا يظمأ أبدا. توهم نفسك يا أخي المسلم وأنت على ظهر الصراط، مذحبة مذنبة لا تستقر عليه قدم، والخلق يسيرون عليه، فمنهم بسرعة البرق، ومنهم كالريح المرسلة، ومنهم كالجواد الذي يشكب، ومنهم كهواء الرجل، ومنهم يحبو على يديه ورجليه، ومنهم تخطفه التلاميذ. كلوا بالصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد، ثم يخزن في النار حتى يطهر. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم واقفا في نهايته يقول: اللهم سلم، اللهم سلم. كيف حالك وانت على هذا الجسر الرهيب فوق ظهر الجحيم والسعير، وهي تتفجر من تحتك وهو يرتج بك اشد من تفجر القنابل الذريه والصواريخ النوويه، وهو يرتجك وانت عليه تهتز. لا نور الا نور الوضوء، ولا نور الا نور العمل الصالح. فكلم طاغوت الامانة يتردى، وكلم ام مالها تخلى عنها ابنائها، وكلم والد يلتفت ولا مجير ولا ينجي الا العمل. وشعار الانبياء: اللهم سلم، اللهم سلم، اللهم سلم. توهم نفسك وقد اجتزت الصراط وانت تلتفت الى النار، ولها زفير وشهيق وانفجار. عند ذلك تلتصق بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. بشراك يا كافر اليتيم في هذا المقام. والحبيب عند باب الريان يقعقع، والرجال يقول: من؟ يقول: محمد. يقول: لك امرت ان افتح. توهم نفسك وانت عند هذا الباب يا اخي الصائم، ما بين مصراعيه كما بين مكة والشرق، والناس عليه تكاد مناكبهم تنخلع من الزحام. يدخلون من باب الريان، وما ادراك ما باب الريان؟ انه ليس كأخشى بابوابنا، انما هو من الذهب الخالص والزمرد والياقوت واللؤلؤ والمرجان. اذا دخلته ماذا تجد عنده؟ سترى الولدان المخلدين على حافتين بأبهى ثياب يستقبلونك، سترى الملائكة صافين أجنحتهم وأقدامهم. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. إنها باب الريان، كم من الأنهار فيه تتفجر، كم من العيون ومياهها تتحدر. أصباؤه اللؤلؤ، كلابه المسك، والحور ينادون من القصور: هلم يا أزواجنا، فقد طال الانتظار. أحبابي في الله، توهم نفسك وأنت تدخل من باب الريان ويناديك الرحمن: هل أرضيتك يا عبدي؟ فتقول: كيف لم ترضني وقد أعطيتني ما لم تعط أحدا من خلقك؟ فيقول: أحل عليك رضواني فلم أسخط عليك أبدا. ثم يرفع الحجاب عن وجهه الكريم وتنظر إلى الرحمن الرحيم الذي طالما اشتاقت إليه القلوب والأرواح. أظمأنا له نهارنا، وأقمنا له ليلنا، ورقبنا بذكره ألسنتنا، أحببنا فيه وبغضنا فيه وأعطينا فيه ومنحنا فيه وخاصمنا فيه وحاكمنا فيه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم ادخلنا من باب الشهادتين، اللهم ادخلنا من باب الصلاه، اللهم ادخلنا من باب الزكاه، اللهم ادخلنا من باب الريان، اللهم ادخلنا من باب الحج، اللهم ادخلنا من باب الجهاد، اللهم ادخلنا من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. امين امين. اللهم اجعلها ساعه اجابه وساعه انابه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، قال عليه الصلاة والسلام: أعطيت أمتي خمسا لم يعطهن نبي من قبلي، أنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله نظرة إلى العباد، ومن نظر الله إليه لا يعذبه أبدا. وأما الثانية فإن خلوف أفواه الصائمين حين ينسون أطيب عند الله من ريح المسك. وأما الثالثة فإن ملائكة السماء يستغفرون للصائمين كل يوم وليلة. وأما الرابعة فإن الله ينادي جنته فيقول: استعدي وتزيني لعبادي، أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي. وأما الخامسة فإذا كان آخر ليلة من رمضان غفر لهم جميعا. من يعطي مثل الله؟ ليس كمثله شيء في عطائه، وهو السميع البصير. أخي المسلم، إعلان رمضاني: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم حبه من قيامه السحر. إعلان إلهي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. إعلان نبوي: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. بيان نبوي: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. بيان نبوي: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين إلا شياطين بعض الصواغيث الذين يرفعون مشاريع الاستسلام مع أعداء السلام اليهود. أولئك لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. مرسوم نبوي: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن شابه أحد فليقل: إني صائم. إعلان: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. تحذير رمضاني: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لن يقضي عنه صوم الدهر كله وإن صامه. بيان نبوي: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا. قرار إلهي: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم القائمين من أعماق الفردوس الأعلى ينادي به الله وملائكته كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال المفسرون الأيام الخالية يعني أيام الصائمين وأيام القائمين في دنيا العابدين. اللهم أعدنا على رمضان وأعد رمضان علينا وأعنا على صيامه وقيامه. اللهم ثقل به ميزاننا وحقق به إيماننا وفك به رهاننا واجعلنا برحمتك في الفردوس الأعلى. اللهم انصر المسلمين في رمضان كما نصرت رسولك وحبيبك في غزوة بدر. اللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا مؤمنا إلا ثبتته ولا عسيرا إلا يسرته ولا سوءا إلا صرفته ولا منفقا في سبيلك إلا أخلفته ولا عيبا إلا سترته وأصلحته ولا مسافرا إلا حفظته ولا غائبا إلا رددته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا عدوا إلا قصمته. اللهم أمن لوعاتنا واستر عوراتنا وخفف لوعاتنا واجعلنا برحمتك في الفردوس الأعلى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم أغننا من الفقر واقضي عنا الدين. نعوذ بك اللهم من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح أولادنا اللهم أصلح بناتنا اللهم أصلح أرحامنا اللهم أصلح زوجاتنا اللهم أصلح جيراننا. اللهم اجعل بلدنا هذا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم نسألك الأمن والإيمان والبر يا رحمن. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.